تجاه من يحب، وليس الشخص مكلفا بما يحب غيره، بل القلوب مردها الى الله سبحانه وتعالى. لكن للوالد ان يشير. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: زوجني ابي من امرأة لها منصب وجاه، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن حالها مع زوجها، فقالت: والله ما كشف لنا ثوبا منذ ان دخلنا عليه. فشكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفي اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني انام وارقد واتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مني. وفي الحديث: وان لاهلك عليك حقا، او كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للاب ان يجبر ابنته بحال من الاحوال على ان تتزوج بشخص لا تريده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستاذن. قيل: انها تستحي يا رسول الله. قال: اذنها صمتها. فقالت خنشاء بنت خدام: زوجني ابي بابن عم لي ليرفع لي خسيسته وانا كارهه. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحي. ذهبت خنشاء بنت خدام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وهل يجب على المرأة، او هل من حق الزوج على زوجته ان تتزين له؟ ام ان ذلك من المستحبات وليس من الواجبات؟ في الحقيقة انه ليس هناك دليل يوجب على المرأة ان تتزين لزوجها، انما زينتها للزوج من باب المستحب لا فقط، واتباع اثار السلف الصالح. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: استعرت قلادة من اسماء، والقلادة هي العقد، وذلك كي تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث الطويل الذي فيه فقدانها للقلادة ثم عثورها على القلادة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لبعض التابعين: انظر إلى ثوبي هذا، إن جاريتي هذه تستنكر أن تلبس هذا الثوب، وما كانت امرأة بالمدينة تقين أي تدف لزوجها إلا أرسلت إلي تستعيره مني، وهذه الجارية تألف أي تستكبر أن تلبس هذا الثوب. فيجرنا هذا إلى بحث فقهي سريع مختصر، وهو: ما هو حكم استعارة الزوجة لثياب كي تتزين بها لزوجها؟ هل يشرع لها أن تستعير من امرأة أخرى ثيابا تتزين بها للزوج؟ الظاهر أن ذلك يجوز، لكن في أمور الثياب تفصيل. فثم ثوب من الثياب إذا استعارته امرأة كي تتزين به لزوجها وأخبرت زوجها لمن هذا الثوب، وخاصة تلكم الثياب الداخلية، فإن زوجها يتصور المرأة التي تلبس هذا الثوب، فيكون المنع من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنعت المرأة لزوجها